هو خير لكم إن كنتم تعلمون دقة الحساب ودقة المقارنة ودقة حل المعادلات الاقتصادية. ولذلك يقول هو خير في كيفيته، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الخير ادت له كسرة، والتانية ما عندكم ينفد ادت له ايه؟ عدم بقاء، ولكن ما عند الله باق. يبقى كثير من قوله هو خير، وباق من قوله ما عندكم ينفد وما عند الله وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا، كلمة صبر دي تدل على أن الإنسان في التردد بين وفاء بعهد وبين نقض لعهد سيتعرض لهزات نفسية. هذه النفسيات النفسية، وبقى أنا الصفقة دي تضيع مني، الصفقة دي مش شهوة نفسه تتحرك، يقول له اصبر اصبر، ما تخليكش جزوع كده، وقارن المسائل مقارنة هادئة علشان تستطيع انك انت، وتحمل كل مشقة نفسية حتى تصل الى النتيجة الايه المحمودة. التلميذ الذي يجتهد، بيجتهد ليه؟ بيتعب ليه؟ يصبح من الصبحية بدري تنه رايح لدروسه، ويقعد ملتفت للدروس، ويمكن امه تجيب له الاكل يقعد يبص بالكتاب كده وتقول له بس خلص اكل، برضو ياكل لقمة ويبص، يعمل كده ليه؟ ليه تعب دي؟ لان هو نظر الى الايه؟ الى الغاية الكبيرة، الغاية اللي أكبر من العملية دي. فإذا هو يصبر على الشهوات العاجلة علشان ياخد إيه؟ شهوات باقية آجلة. ولنجزين الذين صبروا، أي على مشقات الوفاء بالعهود، مش هنسيبهم، نديلهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان حين يعمل، إما أنه يعمل أمور مفروضة عليه أو أمور مندوبة أو أمور مباحة. المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه ساب. لكن احنا نديله الاجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل ايه احسن، ويبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزودوا.